بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وإن الحديث عن العلماء وعن المصلحين لهو من أسباب حياة القلوب، ومن أسباب زكاتها، ومن أسباب الإقبال على الآخرة والتزهد والتقلل من الدنيا. والله جل وعلا تابع علينا في القرآن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، ولهذا القرآن جاء على ثلاثة مناحي. جاء على قصص، هذا في ثلثه تقريبا، وجاء في أحكام وتشريعات، وهذا في الثلث الثاني، وجاء في توحيد لله جل وعلا وإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وبالإيمان به وباليوم الآخر. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلكم القصص تثبيتا لقلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقلوب المؤمنين. والكلام على هؤلاء الرموز ذو شجون يضيق عنه هذا الوقت المختصر والمقدر بنصف ساعة، ولكن أستميحكم عذرا ونكتفي من هذا بالإشارات، كما قال الأول يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والكلام على مثل شيخنا سماحة الشيخ العلامة أبي عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز كلام له أثره في نفوس محبيه، وله أثر في نفوس المؤمنين، إذ وجدت من هذا الرجل محبة وقبولا عند كثير من الناس، ليس في بلادنا بل في أنحاء الدنيا. وقد مررت على بلاد كثيرة من شرق هذه الدنيا إلى غربها، ففي غربها إلى أقصى كندا في فانكوفر فيكتوريا وجهاتها، وفي شرقها إلى نيوزيلندا وأطراف أستراليا، والمسلمون هناك وهنا يسألون عن رأي الشيخ ابن باز في هذه المسألة، لأن قلوبهم ونفوسهم لم تطمئن إلا إلى أمثاله رحمهم الله جميعا. ونبدأ باللفتات بما يتيسر، أما المحاضرة التفصيلية فيضيق عنها المقام جدا، وقد جمعت له محاضرة رحمه الله قبل 14 سنة، وهي موجودة عبر الوسائل، ومدتها طويلة، وحيل الكرام إليها. ولد شيخنا رحمه الله في الرياض كما أخبرنا في 12 من ذي الحجة في 1330 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولته أمه وأخوه الكبير محمد رحمه الله. قد تأخر عن وفاته في وفاته عن الشيخ. نشأة طيبة في بيت خير، توجه في صغره كما يتوجه إليه عامة الطلاب إلى القرآن، في حفظه ومدارسته في كتاب رجل عرف رحمه الله ببذله لتحفيظ القرآن، قال له ابن فيريج، ولم يزل الصلاح والحمد لله في أولاده وأحفاده، حيث جاورنا ابن حفيده وإذا أثر الصلاح فيهم وفي أولاده، وقالوا إن ابن فيريج هذا ختم عليه القرآن حفظا نحو من 1000 حافظ. شيخنا رحمه الله كان مبصرا ولم يذهب بصره حتى بلغ 19، بدأ به ضعف البصر في عينه وله 16 سنة، وما زال يتضاعف إلى أن فقد البصر وهو في أوائل 19 من عمره. طلب العلم على العلماء، وأول شيخ قرأ عليه إمام المسجد المجاور لهم، وهو رجل من هذه الأسرة المباركة من آل الشيخ، وهو قاضي الرياض الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ إمام مسجد بن شلوان. ويقول شيخنا: إنه أول شيخ قرأت عليه العلم بعد ابن فيريج. يقول شيخنا: تأخرت مرة عن الصلاة، صلاة الظهر، ولنا قراءة على الشيخ بعد الصلاة، فقمت أقضي من صلاتي ما فاتني، والشيخ يرمقني بعينه، حتى إذا فرغت وجئت إليه لأقرأ عليه درسي في المختصرات، مختصرات إمام الدعوة، قال لي قبل أن أقوم: عبد العزيز، لا يليق بطالب العلم أن يقضي الصلاة. فبقيت تجلجل في قلب شيخنا رحمه الله، وهذه ثمرة الأخذ عن العلماء، فإن الأخذ عن العلماء والمشايخ أيها الأخوة ليس أخذ معلومات، فالمعلومات موجودة في الكمبيوتر وفي الكتب، وإنما شيء يؤخذ من العلماء بالتلقي والتأسي والتعبر والتأثر، وهو السمت والأدب، وهو التربية على العلم والعمل به. عاش شيخنا عيشة شبابه، يقول: ونحن صغار كنا نكز الطير، والطيور الحمام يذهبون بها إلى أطراف الرياض، والرياض قريب في ذلك الوقت، ويرسلونها، وهذه من لعب الصغار، فالذي يصل طيره إلى بيته وإلى عشه الأول هو الفائز، يسمى كز الطيور، وهذا من الشيء البريء الذي والحمد لله لا تثريب فيه، فلا يأخذون عليه مالا ولا رهنا ولا ميسرا. اتجهت همة الشيخ رحمه الله إلى العلم، حفظ القرآن، ثم اشتغل بالمختصرات بثلاثة الأصول، وآداب المشي إلى الصلاة، والقواعد الأربع، كشف الشبهات، وكتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية، وهذه كلها قرأها شيخنا حفظا على مشايخ. قرأ أيضا على عالم محدث في الرياض، وهو الشيخ المحدث سعد بن حمد بن علي بن عتيق، توفى عام 1349. كم عمر الشيخ لما قرأ على بن عتيق؟ نعم، بدأ القراءة عليه قبل 19، لأن الشيخ ابن عتيق توفي 49، قال قرأت عليه ولم أكثر، فسألته لما أحسن الله إليك، قال الشيخ سعد كان كبيرا في سنه ولا يستطيع أن يظهر صوته، إنما قرأت عليه قراءة يسيرة، والذي كان يفهم صوته وكلامه الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد أحد العباد رحمه الله، توفي قريبا في مكة، وكنا نزوره مع الشيخ ابن باز إذا جاء إلى مكة في رجب أو في رمضان أو في الحج، ويتذاكران شيخهما ويبكيان. بعد وفاة الشيخ سعد بن عتيق بمدد طويل، لأن الحب لله وفي الله لا لمصالح الدنيا ولا لأغراضها الدنيا. قرأ شيخنا أيضا على الشيخ حمد بن فارس، وكان هذا الرجل عالما، وهو من أهل الدرعية، عالما باللغة والفرائض وبالنحو، وكان حيسوبا حيث جعله الملك عبد العزيز رحمه الله أمينا ورئيسا على بيت المال. قرأ شيخنا أيضا على الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب. تدرون من هو الشيخ محمد ابن عبد اللطيف؟ جد المفتي الآن الحالي، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف. وكان الشيخ محمد ابن عبد اللطيف كبير علماء آل الشيخ، وهو عم الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد. أما أكثر شيخ استفاد منه شيخنا الشيخ ابن باز وحصل عليه وانتفع منه، فهو شيخه الذي ملأ عينه وبصره، الذي قال: ما أعرف شيخا أخذت عنه واستفدت منه ما رأت عيناي قبل ذهاب البصر بأنفع ولا أحرص على الطلاب منه. يعني شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم، وهو يلقب بشيخ المشايخ، محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد. وكان شيخنا يذكره كثيرا مترحما عليه وداعيا له ومتعبرا بأثر الشيخ على تلميذه. وعليه حصل الشيخ أكثر العلوم وأكثر الفنون، حيث كان الشيخ محمد بن إبراهيم عالما فقيها فرضيا قاضيا، بل هو رئيس القضاة وإليه المرجع في كثير من الأعمال، فالكل الأعمال الدينية هي المرجع إليه فيها، في التدريس، في رئاسة الكليات، في رئاسة القضاء، في الدعاة، في المرشدين، في توعية الحجاج. لازمه شيخنا إلى سنة 1357، حج شيخنا رحمه الله سنة 1354، وقبل ذلك ذهب إلى مكة قبل رمضان، فصام فيها رمضان وبقي فيها إلى أن حج. قال: ودرست في مكة على شيخ هو الشيخ سعد وقاص البخاري، كان له دكان جهة المدعى، فقرأ عليه تجويد القرآن، صام رمضان في مكة وجلس فيها إلى الحج، وقرأ على الشيخ سعد وقاص البخاري تلاوة القرآن وحفظه ومراجعته بعدما كفى بصره. ولشيخنا رحمه الله براعة وضبط وإتقان في حفظه، تأملوا في محاضراته المسجلة، ينتقي الآيات يبدأ بها من أول المصحف إلى آخرها، كأن المصحف بين عينيه في استحضاره هذه الآيات التي يستدل بها. تولى رحمه الله القضاء في الخرج، هذه الناحية التي هي الحديقة الخلفية للرياض، وكانت الدلم هي قاعدة الخرج قبل أن تكون السيح هي القاعدة، فأسس فيها نهضة علمية حتى إن الطلاب كانوا يسكنون في بيته، ثم لما كثروا سكنوا في المسجد الذي يأمه الشيخ، فبقي في القضاء إلى سنة 1371، 14 سنة، وفد إليه الطلاب من نجد وخارج نجد ومن خارج البلاد أيضا، وفد إليه طلبة من اليمن ومن الخليج ومن العراق ومن الشام، استفادوا منه وحصلوا عليه ورجعوا علماء. ثم لما أسس المعهد العلمي في الرياض استعفى شيخنا من القضاء ورشح بالتدريس في المعهد، ثم لما أسست كلية الشريعة 73 درس فيها أيضا، واستمر إلى أن أنشئت الجامعة الإسلامية في المدينة سنة 1381، فرشحه الشيخ محمد بن إبراهيم نائبا له فيها، فقام بهذه النيابة حياة شيخه، ثم تولى رئاستها بعد موت شيخه، إذ توفي شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم في 24 من رمضان 1389. ويحدثنا الشيخ رحمه الله عن شيخه لما جاء من لندن في رحلة علاجية وجاء تعبا، فأدخلوه مستشفى الملك سعود الذي يسمى الشميسي، فزاره الشيخ، زار الشيخ ابن باز شيخه وكان ضعيفا جدا، وبكى ودعا له وبشره بالخير، ثم توفي الشيخ رحمه الله شيخ إبراهيم في اليوم الثاني من زيارة الشيخ في 24 من رمضان 89. تعاظمت عليه المسؤوليات وأمره الملك خالد رحمه الله بالقدوم إلى الرياض ليتولى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان شيخنا عضوا في هيئة كبار العلماء من أول تأسيس لها. متى أسست هذه الهيئة؟ في عهد الملك فيصل في 1392، وكانت رئاسة هذه الهيئة بالتناوب بين المشايخ، إلى أن صدر مرسوم خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله 1414 بتعيين الشيخ رحمه الله مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء فيها ورئيسا للجنة الدائمة للإفتاء. واستمر بهذه الرئاسة إلى أن توفي رحمه الله من لطائف إدارته. وهذه من شيخنا فن في الإدارة، لأن بعض الناس عنده إتقان في باب ولا يتقن غيرها. الشيخ ابن باز رحمه الله عنده حسن الإدارة لما في نفسه من السماح وما في قلبه من الفهم والعقل والسمو، فلا ينتصر لنفسه بل يتغاضى عن حقه ويقدم التسامح والعفو في معاملته مع الناس حتى في من أخطأ عليه. لاحظ رحمه الله أنه عند التصويت على المسائل المعروضة على الهيئة وتحتاج إلى القرار الشرعي والفتوى، أن من أعضاء الهيئة من يتأثر بالشيخ عند التصويت، فقال: صوتي وصوت نائبي، إذ عين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد المفتي الحالي نائبا له في وقت ذلك الوقت، قال: صوتي وصوت نائبي آخر الأصوات، ويصوت نائبي ثم أنا أكون آخر من يصوت. لحظا لهذا المعنى المرهف في مثل هذه المسائل المعروضة عليهم. استمر شيخنا رحمه الله في العمل على نمطه الذي نشأ عليه، فمن جهة العلم باذلا له في دروسه المقامة فجرا وعصرا ومغربا، في محاضراته، في كلماته، في مجالسه، فإنه لم يكن يرد داعيا يدعوه ويرى أن إجابة الدعوة سنة، وأما إجابة دعوة العرس فيراها واجبة إن تيسر له ذلك وإلا اعتذر من صاحبه. فإذا دخل المجلس الذي يدعى إليه وسلم على الناس وسلموا عليه وسأل عن أهل المجلس وتحفى عنهم، فإن كان لهم أسئلة استقبلها وإلا طلب من أحد الحاضرين وغالبا من ذوي أهل المجلس ممن دعوه أن يقرأوا عليه، يقرأوا قرآنا ما تيسر، ثم يعلق الشيخ فيها ما تيسر ويفتح الباب للأسئلة، وإلا قرأوا في كتاب، أي أنه يحفظ مجلسه عن القيل والقال ويحفظه إلا من المفيد. قام بعمله في شفاعة للناس وقضاء حوائجهم، وقد ضرب رحمه الله بهذا مثلا عظيما. وأذكر أن مرة زاره الأمير سلطان بن عبد العزيز في بيته في الطائف، فلما دخل وسلم على الشيخ وتحفى به وأراد أن يخرج، وإذا في الحوش البلكونة فيها مجموعة كبيرة من الأجانب من طلاب المنح وغيره من عدة جنسيات، ويغلب عليهم الجهة الأفريقية، فنظر الأمير إليهم ثم قال: الله يرحم حالكم بعد الشيخ، لأن الشيخ منصى لهؤلاء الآفاقيين، يقضي حوائجهم، يسد حاجاتهم ورمقهم، يشفع لهم لا يمل ولا يكل، ويقول: نحن نشفع، فإن وافقت بابا مفتوحا فالحمد لله، وإلا فقد بذلنا السبب. وأما في ما يتعلق بالمنكرات يتواصى معه الغيرون وهو لهم كهف، وهو عليهم حمى، فيقول: اكتبوا إلينا وأخبرونا ونحن نتفاهم مع ولاة الأمور جزاهم الله خيرا. حتى إن أحدهم مرة قال: نخشى يا شيخ إذا كتبنا لك وأظهرنا اسما تأتينا متابع. قال: اكتب لا تظهر اسمك، يتولى الأمر معه لعقل وافر عنده رحمه الله، وهو ناصح لولاة أمره، محب لهم، وهم رحمهم الله وبارك في الأحياء منهم مجلون أيما إجلال لهذا الشيخ، لأنهم عرفوا محض نصحه، وعرفوا أنه ليس متملق، وإنما هو معهم وفيهم. وأذكر في حرب الخليج حصلت مشكلة تتعلق بالحسبة، وحصل فيها أخذ ورد، ونحن في الدرس بعد صلاة المغرب إلى العشاء جاء أحد المحتسبين واستأذن من الشيخ بعد العشاء في إلقاء كلمة، فأذن له الشيخ. ومن عادة الشيخ رحمه الله أنه يشجع ويعين ويمدح ويدعو لمن يلقي الكلمات. في تلك الليلة حصل موقف غريب، وكان ذلك في وقت الغزو وتداعياته الذي أحوج ما يكون فيه الناس والبلاد إلى اجتماع الكلمة خلف إمامهم وعدم التثليب وذكر موجب الانتقاد. تكلم هذا الداعية فزاد وأتى بألفاظ فيما يتعلق بتلك المشكلة غير لائقة، فرفع شيخنا رأسه وقال أسكت، ثم قال فض الله فاك اجلس، فنهره نهرا لا نعرفه ولا نستغربه من شيخنا. لما؟ لأن هذا المقام ليس مقامه على رؤوس الناس، ولأن هذا الكلام يفضي إلى التثليب في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة وراء الصلاة. ثم تناول رحمه الله الميكروفون وعقب وقال إن الشيخ فلانا أخطأ بما ذكر ولا يصح له ذلك، ودمدم هذا الموضوع وأتمه، وهذا الرجل امتثل جزاه الله خير وجلس. المقصود أن شيخنا رحمه الله كان عيبة نصح للأمة كلها ولولاة الأمور وللعلماء. أسلوبه رقيق ومنهجه قويم، لا يجامل ولا يداهن، لكنه بالأدب العلمي والأدب النبوي يخاطب الناس فينزلهم منازلهم. وأذكر أن أحد إخواننا من طلبته ارتحل إلى كندا وهو من الصوماليين، وقد جرى على الصومال ما تعرفون لما ثاروا على رئيسهم، تفرقوا في أنحاء الدنيا جماعات، وكان في إحدى المدن في كندا نحو 80,000 منهم. فرأى هذا الشيخ أن من المصلحة أن يرتحل مع جماعته يعلمهم ويفقههم ويزكي العلم الذي استفاده من المشايخ. زار شيخنا عام 1408 وشكى له أوضاع المسلمين هناك وأنهم يجدون ضيقا وشدة فيما يتعلق بأمورهم من ناحية عقد النكاح وتسهيل أمور زواجهم ومشاكل أسرهم. فقال ما ترى يا شيخ فلان، قد توفي هذا الرجل رحمه الله، أمن المناسب أن نكتب إلى رئيس دولتهم بذلك؟ قال نعم. فكتب رحمه الله كتابا، طلعت عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كندا، تحية لائقة وبعد. أما تحية لائقة أما بعد فقد بلغنا. ثم ذكر الموضوع رحمه الله، حتى في كتابته يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كاتب ملوك الأرض، كاتب بن مقوقس زعيم القبط في مصر، والنجاشي في الحبشة، والمنذر بن ساوي ملك البحرين، وكسرى ملك الفرس، وقيصر ملك الروم. وفي هذا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أنزله منزلته. وشيخنا تأسى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كندا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني قومه. وقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من لطائف الشيخ رحمه الله أنه إذا لم يكن له درس جلس في بيته واستقبل الناس في مجلسه، وبيوته ثلاثة، فبيتان فلتان متواضعتان لزوجتيه أم عبد الله وأم أحمد، والفلة الكبيرة هي مجالسه، وفي الأسفل المطبخ والمقلط ومكاتب الموظفين والمختصر، ثم في الدور الثاني المكتبة وأماكن الضيافة لمن يفد إليه من الدعاة من الداخل والخارج. وهو كريم النفس بغير هياط، عشاه عشاء، حضره الكبير أو الصغير، الملك أو من دونه، هو طعامه، لا يعرف يطلت. وانتبهوا، ترى ينظر على وتر، ما يعرف يطلج ولا يحلف، إنما يلزم على الناس بالحبابة. العشاء عندنا، الله يهديك وافقنا، عشان زاهد. ثم ربما داعب بعض الخواص، أو تخاف من المرأة، تخاف من أهلك، لم أسمعه يحلف على كرامة، فضلا أن يطلق كما عليه جيل المهايطية توارثونها صغيرا عن كبير. وإذا لم يطلق هذا ما هو صادق في عزمه في إكرامه. ضحكوا الأخوان، قلنا لمسنا العقرة، ها؟ الله يخلف. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومرة حضره الأمير متعب بن عبد العزيز رحمه، وشارك شيخنا في الغداء ونحن وإياه على صحن واحد، فقال: يا شيخ عبد العزيز، يا أزين غداك يا طعمه، والله ما نجده في بيوتنا يا شيخ. فقال شيخنا وهو يتبسم من حسن ذاتك: يا سمو الأمير، لكن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. أختم بهاتين القصتين وهذين الحدثين ولهما دلالتهما، لأن الوقت نصف ساعة وأظني جاوزت، لكن العذر من الله ثم منكم أيها الإخوة. عادة شيخنا رحمه الله أنه إذا جلس في مجلس عن يمينه جهازي هاتف لذوي الحاجات والأسئلة، يتصل هذا وهذا، فإذا كان بيده الهاتف حمل الكاتب الهاتف الثاني، قال: لحظة الحين أعطيك، يحط الجوا السماعة الثانية على فخذه، فينتهي من هذا ويأخذها. وعن يمينه كاتب يقرأ عليه بالمعاملات، وعن يساره آخر. فإذا جاء من له حاجة استقبله وسمع منه فإن كانت فتوى أفتى، وإن كان أمرا من الأمور قضاه، وإن كانت ذا حاجة أمضاها. إلا مسائل الديات في الدماء ما كان يتشفع فيها، ويقول دعوا حكم الله يمضي، وهذا من بعد النظر، لما صارت الرقاب سلع يقوم عليها السماسرة عشان يأخذون النسب ويدفعون فيها الملايين. بيع عشرة، دعوا حكم الله يمضي، مع أنه أسرع ما يكون في قضاء الحوائج. إذا أذن المؤذن فإن كان المتصل من داخل البلاد أنهاه بسرعة، وكذا إذا كان من الخارج، وإذا كان سؤاله طويل قال اتصل على وقت آخر، وإن كان ذا حاجة قال انتظر، فردد مع المؤذن حتى لا يلتفت إلى كتابه ولا إلى من أمامه، يردد مع المؤذن. فإذا فرغ المؤذن رفع السماعة أتم لصاحب السؤال سؤاله، ثم قام مباشرة إلى المسجد، قام مباشرة إلى مسجده يشهد الصلاة من أولها. هذه أيها الإخوة نتف تتعلق بسيرة هذا العلم الذي ما زال علمه والحمد لله جاريا في الناس، وما زال نفعه وإفادته ماضية من خلال طلابه والمستفيدين منه، ومن خلال أيضا من خلال مؤلفاته وفتاويه. وقد رعت الدولة جزاها الله خيرا من خلال ولاة الأمور هذا الأمر، وشجعت ودعمت نشر علومه ومؤلفاته وفتاويه. القصة الثانية التي كدت أنساها، كان يفد إليه الدعاة من داخل المملكة وخارجها، وكان يشرف من بيته على أكثر من 2000 داعية في أنحاء الدنيا، يتولى رواتبهم ومكافآتهم ومعوناتهم من خلال ولاة الأمور والمسؤولين والتجار، وكانوا إذا جاءوا سكنوا عنده فرحا بهم، يكرمهم، يتبسط إليهم، ينزلهم عنده، فإن أبى بعضهم ونزل في فندق أو في مكان آخر أرسلا بالخفية من لا يدري حتى يسدد عنهم أجرة سكنهم ومعيشتهم. جاءت فاتورة الهاتف، وكان المجلس فيه هاتفان دولي ومحلي، صفر دولي وصفر محلي، جاءت الفاتورة 75,000 وراتب الشيخ 42,000، هل يكفي سداد الفاتورة ولا يكفي معيشة أهله وأحوالهم وأضيافه؟ فأراد المسؤول على بيته وهو من المشايخ، توفي رحمه من عقلاء الإخوان المحبين للشيخ من أقارب أم عبد الله زوجة الشيخ، فقال أحسن الله إليك، ودنا نشيل الصفر الدولي والصفر المحلي. قال ليش؟ عسى ما أشر. قال الفاتورة جتنا كثيرة، 75,000. فطرق برأسه يستغفر الله ويسترجع، يقول كن خير إن شاء الله. قال نستأذنك نشيل الصفر الدولي والمحلي. قال لا، ولا تشيلون، هؤلاء دعاة تضمنوا على أهاليهم وأولادهم، أنتم بين أهاليكم وأهلهم، أهلهم بعيدون وأولادهم بعيدون، انظر إلى رحمة المشاكل. قال لا، وسدادها يسر الله عز وجل ويعين الله عليه. فرفع أحد المشايخ هذا الأمر ولا يعلم شيخه إلى أمير الرياض الملك الحالي خادم الحرمين الملك سلمان، وأخبره بما حصل. فقال جزاه الله خيرا، والله ما على هذا مصبر. فاستأذن من خادم الحرمين الملك فهد، فاستصدر أمرا أن مصاريف بيت الشيخ تتحملها الدولة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، واغفر لولاتنا ولمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجمعنا بهم في عليين إخوانا على سر متقابلين، اللهم أتبعنا بهم على عمل صالح وعلى حسن عمل وصالح خاتمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، نسألك فردوسك الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تؤمننا بأمانك التام في الدين والدنيا والآخرة، وأن تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تجمعنا بهم في دار كرامتك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إخوانا على سر متقابلين، فإن لم نبلغ عمل هؤلاء الأكابر ولكن نرجو بحبهم بحب نبينا وبحب صحابته وتابعيهم وأئمة الإسلام وعلمائهم ومنهم شيخنا رحمه الله الذي علمنا وربانا وأفادنا ونفعنا ونفع غيرنا، نرجو أن الله بحبنا لهؤلاء أن يجمعنا بهم على قلة عملنا وتقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.